بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح منظومة منهج الحق في العقائد والأخلاق للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زلنا نقرأ ونعلق على منظومة العلامة بن سعدي رحمه الله منهج الحق، وهي منظومة في العقيدة والأخلاق. وما زال الكلام موصولا في الكلام عن الآداب والأخلاق، فقد توقف المؤلف عند الكلام عن التقوى والإخلاص والتوكل والصبر. وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى، وعبر موقع ميراث الأنبياء القائم عليه أخونا خالد باقيس، سنكمل ما يتعلق بهذه المنظومة. قال المؤلف عليه رحمة الله: عليك بتقوى الله في فعل أمره، وتجتنب المنهي عنه وتبعد، وكن مخلصا لله واحذر من الرياء، وتابع رسول الله إن كنت تعبد، توكل على الرحمن حقا وثق به، ليكفيك ما يغنيك حقا وترشد. المؤلف عليه رحمة الله في هذه الأبيات يتكلم عن بعض أعمال القلوب، وبدأ بالكلام عن التقوى، فقال: عليك بتقوى الله في فعل أمره. والتقوى كما هو معروف في لغة العرب من الوقاية، وهي مصدر لكلمة، وهي مصدر لفعل وقى. فالتقوى والتقى بمعنى واحد، فإذا حفظت الشيء وكذلك سترت الشيء وحميت هذا الشيء فأنت اتقيته. ولهذا قال العلماء إن التقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنهيات، تفعل ما يحبه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وتترك ما يبغضه الله ورسوله من المخالفات والمنهيات والمعاصي والمنكرات. هذه التقوى لا شك ولا ريب أنها واجبة في أمور كثيرة، وقد تكون مستحبة في بعض الأمور، فهي تحميك وتحمي جوارحك وقلبك من الآثام، من الذنوب. لهذا ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في التقوى في عدة مواضع من كتبه، وذكر أن حقيقة التقوى هو أن تعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، تؤمن بأن الله أمرك بهذا، وتحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى فيما أمرك وفيما نهاك، وكذلك تصدق بوعد الله فتترك ما نهاك الله عنه خوفا منه سبحانه وخوفا من وعيده. هذه التقوى أمرنا بها، وأمرت كذلك الأمم السابقة بها من أهل الكتاب. الله يقول في القرآن: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وكم من الآيات الكثيرة في كتاب الله تأمر بالتقوى. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وكذلك الله يقول عن التقوى، وهو يذكر شيئا مما جعله لأهل التقوى: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وهكذا جاءت الآيات في أن لهم من الجنات والخير والنعيم والنزل العظيم، لأنهم هم أهل البر، هم أهل الطاعات، هم أهل الخير. وقد أمرهم بهذه التقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إذن هذه بعض الآيات، أما السنة فقد جاءت كذلك أحاديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن نتقي الله، بل وأن نتقي النار ولو بشق تمرة، كما جاء في الصحيحين اتقوا النار ولو بشق تمرة. وجاءت كذلك الأقوال عن السلف وعن الصحابة والتابعين في بيان التقوى والأمر بها، وكانوا يستدلون كثيرا بما قاله طلق بن حبيب كما جاء عند ابن أبي شيبة، أن طلقا رحمه الله كان يقول في تعريفه للتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، تخاف عقاب الله. إذن هذا هو معنى التقوى، وقد أجاد وأبدع وأوجز رحمه الله في تعريفه للتقوى. ومن اتقى الله وخاف ربه لا شك أنه يفرج الله عنه الكروبات ويرزقه من حيث لا يحتسب وييسر له أمره. لهذا جاء في القرآن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، وقال أيضا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال أيضا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك أخبر الله سبحانه أن أهل التقوى لهم الفوز ولهم الخير، وبشرهم بما يحبون في الدنيا والآخرة، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأمر الله سبحانه وتعالى أيضا أهل التقوى بالصدق، وأمرهم أن يكونوا مع الصادقين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأخبر أن الدار الآخرة، أن العاقبة في الدار الآخرة للمتقين، والعاقبة للمتقين، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا، أفلا تعقلون. ولهذا أيضا في قوله تعالى وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. ثم ذكر هذه الدار جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. من هم هؤلاء المتقون؟ الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هذا شيء من صفاتهم ومن كذلك الجزاء الذي استحقوه. فيوم القيامة الله سبحانه وتعالى ينجي أهل التقوى، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إذن هذه بعض ثمرات التقوى، وهي سبب لكل خير ولكل فلاح ولكل نجاح. لهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال الخير كله في لزوم التقوى واجتناب المحرمات. قال بعد ذلك رحمه الله وكن مخلصا لله واحذر من الرياء وتابع رسول الله إن كنت تعبد. انتقل بعد ذلك للكلام عن الإخلاص والأمر بالإخلاص، وحذر من الرياء الذي هو ضد الإخلاص. والإخلاص، ما معنى الإخلاص؟ في لغة العرب الإخلاص المقصود منه تصفية الشيء، تنقية الشيء، تهذيب الشيء. لهذا يقال خلص الشيء، يخلص خلوصا، هذا معنى الإخلاص في اللغة. ولهذا لو جئت إلى التمر أو جئت إلى شيء فخلصته مما علق فيه يقال خلصه، خلص التمر مثلا. وقد خلصت أو أخلصت السمن، إذا كان فيه شيء فتخرج هذا الثفل الذي في السمن. وأما الإخلاص عند الفقهاء والعلماء هو أن تصفي عملك، هذا العمل تجعله صالحا، والمقصود أنك تريد ما عند الله وتريد وجه الله والدار الآخرة، لا تريد الدنيا ولا تريد شيئا من حطامها، إنما تريد ما عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما عرف العلماء الإخلاص ذكروها بهذا التعريف، قالوا تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك. وهذا من أجمل ما عرفه العلماء وقد ذكره العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في كتابه معارج القبول. إذن هذا هو معنى الإخلاص، تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، والمقصود من ذلك أنك تريد ما عند الله، لا تريد مطمعا ولا منصبا ولا تريد مالا ولا جاها، إنما تريد ما عند الله. قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه مالا، هذه حقيقة الإخلاص، أن تقصد الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ولهذا الإسلام هو الاستسلام لله، أي أن تكون مخلصا في إسلامك. لكن لو كنت تريد غير الله أو عبدت غير الله فهذا هو الشرك، سجدت لغير الله، توكلت على غير الله، ذبحت لغير الله، أردت ما عند الناس فصرفت العبادة حتى يقال عنك عالم، أو حتى يقال إنك مجاهد أو إنك قارئ، كل ذلك من الرياء. وأول من تسعر بهم النار هم أولئك الذين أرادوا ما عند الناس حتى يقال عنهم، رأوا بأعمالهم. فإذا عرفنا هذا فلا بد أن نعلم أن العمل لا يقبل إلا بالإخلاص، وهو أحد شروط كلمة لا إله إلا الله. أن العمل لا بد فيه من شرطين، الشرط الأول الإخلاص وقد ذكره المؤلف، والشرط الثاني المتابعة وقد ذكره المؤلف. ذكر هذين الشرطين في بيت واحد، قال وكن مخلصا لله واحذر من الرياء وتابع رسول الله إن كنت تعبده. إذن هذا هو معنى الإخلاص والمتابعة. الله يقول في القرآن ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وكذلك قال في ذكر هذين الشرطين فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإنسان يكثر من التضرع بين يدي الله ويدعو ربه أن يجعل عمله خالصا، لا يريد به شيئا من أمور الدنيا، لا سمعة ولا مطمعا ولا منصبا ولا مالا ولا جاه. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك الكريم، لا تجعل لأحد فيه شيئا. ولهذا قالوا إن عمر رضي الله عنه كان يدعو بهذا الدعاء كما جاء عند أحمد في الزهد، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، وهو منقطع لأنه من طريق الحسن عن عمر. إذن هذه بعض الأدلة، وإلا الأدلة كثيرة في كتاب الله، فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال الله في القرآن قل إني أمرت أن أعبد الله، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. والله يقول أيضا في القرآن قل الله أعبد مخلصا له ديني. وكذلك في قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في الحديث الصحيح أن أسعد الناس بشفاعته هم الذين قالوا لا إله إلا الله، قالوها وهم خالصين مخلصين، قالوها من قلوبهم لله وحده لا شريك له، كما جاء في صحيح البخاري قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وكذلك في الحديث المشهور حديث عتبان أن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وجاءت كذلك الأقوال عن الصحابة وعن التابعين. إذن هذا هو الإخلاص. وأما الرياء فقد ذكره المؤلف في البيت نفسه، حذر من الرياء وكن مخلصا لله واحذر من الرياء. وقد يقول قائل ما هو هذا الرياء؟ معروف أن الإنسان قد يصلي أو قد يتصدق أو قد يعمل شيئا لكنه في الحقيقة يريد وجه الناس، يريد ما عند الناس، فلا بد من توفر الإخلاص والمتابعة، لأن هذا يكون لله وحده لا شريك له، لا يكون للناس ولا للناس في ذلك شيء. أما إذا كان الباعث لعملك سواء كانت صلاة أو صدقة أو صوما أو إلى آخره، إذا كان الباعث هو ما عند الناس فهذه كارثة، لأنه صار العمل لغير الله. فلا بد أن تعلم أن هذا العمل لا يحتسب ولا يكتب لك، بل لا يكون إلا الوزر ولا تكون إلا الآثام. فإذا كنت تريد بهذا العمل ما عند الناس وتريد من الناس أن يشكروك أو أن يذكروك فهذا هو الرياء. وقد قال الله في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، كما جاء في صحيح مسلم. وفي بعض الروايات قال: فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ولهذا يوم القيامة أول من تسعر بهم النار كما جاء في صحيح مسلم: ذلكم الرجل الذي استشهد فذكره الله بهذه النعمة، ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت يا رب. قال له الله: كذبت، ولكنك قاتلت حتى يقال جريء، وقد قيل. ثم يسحب إلى نار جهنم ويلقى فيها على وجهه والعياذ بالله، ثم يؤتى برجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فيعرفه الله ويذكره بهذه النعمة، فيسأله: ماذا عملت فيها؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فيقول الله له: كذبت. وهكذا الملائكة أيضا تكذبه. لماذا؟ لأنه ما درس العلم ولا تعلم القرآن إلا حتى يقال له عالم، فقد قيل له في الدنيا. ولهذا قال الله له: وقد قيل، يعني في الدنيا سموك عالما، فيلقى في نار جهنم، لأنه ما أراد وجه الله والدار الآخرة، إنما أراد ما عند الناس. والثالث هو الرجل الذي وسع الله عليه ورزقه من المال الكثير وأعطاه من أصناف المال، فعرفه الله بهذه النعمة أيضا يوم القيامة، فذكره الله: ماذا عملت بها؟ فيخبر أنه ما ترك سبيلا من السبل إلا وأنفق. فقال الله له: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. وقد قيل، يعني في الدنيا. ثم يؤمر به ويسحب أيضا ويلقى على وجهه في نار جهنم كما جاء في صحيح مسلم. هذا الحديث يرويه أبو هريرة. جاء في الترمذي أن أبا هريرة لما كان يروي هذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه كان يكاد أن يغمى عليه، بل قد أغمي عليه، فكانوا يقول له: حدثنا يا أبا هريرة بحديث عن رسول الله سمعته. فيقول: نعم سأفعل. فيقول: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال راوي الحديث: إذا بأبي هريرة قد نشغ نشغة. ما معنى نشغ؟ يعني خرج منه مثل الشهيق حتى كاد أن يبلغ به الإغماء والغشي. ثم هكذا كلما يريد أن يحدث بهذا الحديث ينشغ نشغة رضي الله عنه من شدة هذا الحديث ومن شدة الوعيد الذي جاء في هذا الحديث، لأن فيه عقوبة لأهل الرياء، أول من تسعر بهم النار. لهذا جاء خارج الصحيح عند الترمذي وغيره، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وسمعه أبا هريرة، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ركبة أبي هريرة وقال له: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. ولما روى هذا الحديث أبو هريرة وسمعه من سمعه منه وحدث به معاوية بن أبي سفيان، كان معاوية يبكي بكاء شديدا حتى ظن من ظن أنه سيهلك من هذا البكاء. ثم يقول: هكذا فعل بهم، فكيف بمن بقي من الناس؟ يعني إذا كان هذا هو العالم وهذا هو المجاهد وهذا هو المنفق، قد فعل بهم هكذا، فكيف بمن بقي من الناس. ثم يبكي بكاء شديدا حتى قال راوي الحديث: ظننا أنه هالك. ثم لما أفاق معاوية من بكائه ومسح وجهه قال: صدق الله ورسوله. ثم تلا قول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هكذا كما جاء عند الترمذي في جامعه، وأخرجه كذلك البخاري في كتابه خلق أفعال العباد. إذن يوم القيامة عندما يجمع الله سبحانه وتعالى الناس في يوم عظيم لا ريب فيه، يناديهم مناد: من كان أشرك في عمل عمله لله فيطلب الثواب من عند غير الله، إذا عمل عملا وأشرك في عمله يطلب ثوابه من عند غير الله. لماذا؟ لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك سبحانه، كما جاء عند ابن ماجه وعند الترمذي وهو حديث حسن. إذن الفرض وأفرض الفروض وأوجب الواجبات الإخلاص، ولا يقبل العمل إلا بهذا الإخلاص، وكذلك بمتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا حذر المؤلف من الرياء، والرياء كما هو معروف على قسمين، أو قل على درجتين. الرياء الذي هو رياء المنافقين، والذي ذكره الله في القرآن، الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر والعياذ بالله، يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فيظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهذا مشرك بالله العظيم، وهو أشد كفرا من المشرك، بل هو كما أخبر الله يكون في الدرك الأسفل من النار، لأن هذا الرجل ما في قلبه من الكفر والطغيان وشعب الكفر ينافي التوحيد وينافي الإخلاص، وإنما أظهر الإسلام نفاقا. والدرجة الثانية هي الرياء التي يقع من المسلم، يكون مسلما وعنده أصل الإسلام في باطنه، لكنه في بعض أعماله يرائي الناس، لا يريد ما عند الله في بعض أعماله، يظهر للناس شيئا، فالباعث له هو في الحقيقة لغير الله. لكن هذا الرجل يجب أن يجاهد نفسه، يجب أن يراجع نفسه فيجعل نيته لله وحده لا شريك له. فلو كان الرجل يصلي أو يتصدق أو يصوم ثم دخلت عليه هذه النية الفاسدة، فالواجب عليه أن يرجع وأن يتقي الله وأن يتذكر ما عند الله، فيعرض على قلبه النية الحسنة، فبعد ذلك يصحح عمله. أما إذا كان يريد بعمله الناس ولا يريد الله سبحانه وتعالى، فهذا العمل لا يقبل، كما جاء في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. إذن هناك حالات في الحقيقة للعمل، الأصل في العمل أنه يقبل إذا كان فيه إخلاص وكان فيه متابعة، وإذا لم يوجد لا إخلاص ولا متابعة فهو مردود لا يقبل. وقد يكون لله عز وجل ولكن دخلته شائبة، يعني لا يكون لله تعالى محضا ولا للناس كذلك محضا، يشوبه شيء من الدخن. فإذا كان الباعث الأول على العمل هو الإخلاص، ودخل في صلاته وهو مخلص، لكنه والعياذ بالله عرض له الرياء في صلاته في وسطها، فيقال أن الاعتبار في ذلك هو أول الصلاة الإخلاص، لكنه لا بد أن يحارب هذه النية الفاسدة ويقطع هذا الرياء. لكن لو دخل إلى صلاته من أولها وهي لغير الله، فإن ما كان في أول صلاته لا يحتسب له، ما كان لله. لكنه لو صحح ذلك وعرض النية الحسنة ورجع وجعل عبادته لله، فهنا إن شاء الله يكون عمله صحيحا، أي بمعنى أنه صحح عبادته. لكن لا بد أن نعلم أن بعض العبادات لا يصح آخرها إلا بصحة أولها، فلو دخل من أول صلاته وكبر تكبيرة الإحرام وهو يريد الرياء ويريد ما عند الناس ويعمل لغير الله، فهذه لا تصح، بخلاف الأعمال التي لا ارتباط بين أولها وآخرها. يعني مثلا كالذي يحرم بالحج ثم يطوف ثم يقف، فهنا يوجد شيء من الانفصال، لا ترتبط العبادة أولها بآخرها. فعلى كل حال هناك تفصيل لأهل العلم في ذلك، وهذا التفصيل قد لا يكون هذا محله، إنما محل الدرس أن نعرف خطورة الرياء، وأن المسلم يجب عليه أن يحارب هذا الرياء. وأفضل من تكلم في ذلك وفصله ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وكذلك سليمان ابن عبد الله كما في كتابه تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد إلى آخره من كتب التوحيد، وكذلك المؤلف نفسه ابن سعدي رحمه الله في عدة مواضع من كتبه كالتفسير وغيره. إذن هذه بعض المراتب الذي قد تعرض للإنسان في عبادته أو في صلاته أو في صلاته. يخالطه الرياء في أصل النية والقصد فيفسد عليه عمله ويحبطه، فيصلي مثلا صلاة لا يريد ما عند الله، إنما يصلي لأجل الناس يرائي بها الناس، فهذا العمل لا شك أنه قد فسد. لماذا؟ لأن أصل النية والقصد ليست لله. أما إذا عرض عليه الرياء في أثناء عبادته فقد يكون خاطرا فيستطيع أن يدفعه، فهذا إن شاء الله لا يضره إذا دفعه. أما إذا استرسل فهذا هو المصيبة والكارثة، لأنه يفسد عليه صلاته وعبادته. على تفصيل، هل هذا الرجل إذا عاد وحارب هذا الرياء هل يفسد العمل بالكلية أم الموضع الذي دخل فيه الرياء؟ ذكرت أن هذا له تعلق بالعبادة التي لا يصح آخرها إلا بصحة أولها، فقد يكون هناك اتصال في العبادة لا ينفع أن يدخلها الرياء، وقد تكون الجهة منفكة في عبادات أو في بعض العبادات. ولهذا من الرياء أيضا أنك تعمل العمل ولا تريد به وجه الله، إنما تريد الدنيا، كما في حديث إنما الأعمال بالنيات، فقد ذكر أن لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. إذن الأعمال بالنية كما جاء في البخاري وفي لفظ بالنيات. ولهذا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة كما جاء في الحديث المشهور، الله سبحانه وتعالى أو في الحديث نعم حديث أبي هريرة عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، قال العلماء هذا فيه النهي عن إرادة الدنيا، قد يعمل عملا صالحا لكن لا يريد ما عند الله، يريد الدنيا. فهنا قال تعس عبد الدينار لأنه لا يريد إلا الدينار وهو عبد للدينار، تعس عبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط، تعس وانتكس يعني انقلب على رأسه، وهذا دعاء يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالخيبة، لأن الذي ينتكس هو الذي يخسر. قال وإذا شيك فلنتقش، يعني إذا دخلت فيه الشوكة شاكه الشوك دخل في رجله أو في قدمه، قال فلنتقش يعني لا يستطيع على إخراجها بالمنقاش. طوبى، وهذا هو الشاهد لأهل الإخلاص، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه، وهذا فيه مدح لهذا الرجل، وطوبى هي اسم شجرة في الجنة، طوبى لهذا الرجل الذي أخذ فرسه وهو أشعث، يعني بمعنى أن رأسه غير مترجل، انتشر شعره، أشعث، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، هكذا كما في البخاري، أي بمعنى هذا حال أهل الإخلاص، لا يلتفت إلى الدينار ولا إلى الدرهم، لا ينتفت إلى الخميصة ولا إلى ما في هذه الدنيا، وإن أعطي شيئا قبله، وإن قيل له كن في الحراسة كان في الحراسة لأنه يريد وجه الله، قيل له كن في الساقة، والساقة المقصود بها الذين يسوقون جيش الغزاة، يعني يكونون من الوراء يحفظون الجيش من الخلف، يقال لهم ساقة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، ليس له تلك القيمة عند الناس إذا استأذن أو أراد أن يدخل على أحد أذن له، إنما لا يلتفتون إليه، وإن شفع لم يشفع كذلك لا يلتفتون إلى شفاعته، لأنه في ظاهره ليس من أهل الأبهة وأهل المكانة، إنما هو أشعث مغبر قدماه يريد فقط ما عند الله والدار الآخرة. فهذا وصف لأهل الإخلاص والصدق الذين يريدون ما عند الله، لا يريدون ما في الدنيا من مكسب دنيوي أو غنيمة أو أموال. فهذا وصف لهذا الرجل وثناء من النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل أنه لا ينتبه له الناس، وهو من أهل الصدق ومن أهل الخير ومن أهل الوفاء والإخلاص. ولا شك أن من حقق هذين الركنين الإخلاص والمتابعة سينجو من دخول النار، سينجو من دخول النار، لأنه جاء في الحديث الذي أشرنا إليه آنفا أن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله: وتابع رسول الله إن كنت تعبده. انتقل بعد ذلك للكلام عن الإخلاص. نعم، انتقل بعد ذلك للكلام عن الركن الثاني وهو المتابعة. قال: وتابع رسول الله إن كنت تعبده. ولا شك أن المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام هي أحد الأركان، أي أركان قبول العمل. والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا دليلها في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه المتابعة، قد يقول قائل: ما المقصود بالمتابعة وما هو حدها؟ المتابعة هو أن تفعل مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام في عباداته، في صلاته، في توحيده، في كل ما جاء به عن ربه عليه الصلاة والسلام، إلا ما خصه الله به. فإن رسول الله عليه الصلاة والسلام خصه بأمور، هذه الأمور خاصة به وليست للأمة. أما الأصل في أعماله وأقواله أنها تشريع للأمة، فتمتثل هدي النبي عليه الصلاة والسلام في أي عمل يتقرب به إلى الله، وتؤديه على الوجه المشروع الذي جاء في سنته عليه الصلاة والسلام. هذه المتابعة معروف أنها متابعة منها ما هو متابعة عامة، وهناك متابعة خاصة. فالمتابعة الخاصة أن تتابعه في عمل مخصوص، مثلا الصلاة، كيف صلى؟ فتصنع كصنيعه، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك في الحج، كيف حج عليه الصلاة والسلام؟ فتتابعه: خذوا عني مناسككم. فهناك قد تكون متابعة أيضا واجبة في الأركان، في الواجبات، في الفرائض. وهناك أركان، وهناك متابعة مستحبة في أعمال مستحبة ليست واجبة، لكنه يستحب لك أن تحافظ عليها. وإذا عملت هذه الأعمال تفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فالأعمال قسمان: عبادات ومعاملات. العبادات إذا عملت عملا لم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات، فاعلم أن هذا العمل مردود، لا يقبل. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن لا بد أن تجرد المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام في هديه، ولا تتقرب إلا بما تقرب به عليه الصلاة والسلام إلى ربه، وأن تجتهد في ذلك، وأن تعرف الصحيح من سنته، وأن تسأل أهل العلم إن كنت جاهلا. فلا بد أن تكون المتابعة في جميع عباداته. الدين ليس بما تهواه أو بما تراه، إنما بما جاء في الأحاديث وما جاء في الآثار وبما فعله عليه الصلاة والسلام. فإذا عملت عبادة ليست مشروعة ولم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه العبادة مردودة، لا تقبل. لا بد أن تعمل على وجه أيضا السداد وعلى وجه الاقتصاد، وأن تتجنب ما فيه التكلف، لأن هذا ليس من دينه عليه الصلاة والسلام. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. حذر عليه الصلاة والسلام من ترك سنته: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وأمر بالاقتصاد في العبادة، يعني حذر من الغلو ومن الإفراط، وحذر كذلك من التفريط. ولهذا الثلاثة الذين سألوا عن عبادته وقالوا ما قالوا، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فحذر عليه الصلاة والسلام. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الثلاثة هم من الصحابة وأرادوا خيرا، فكون هذا كان يصوم الدهر والآخر كان يقوم الليل ولا يرقد، يعني الليل كله، وذاك لا يتزوج النساء. قالوا: إذن لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا هؤلاء الثلاثة ما أرادوا إلا خيرا، وهؤلاء الثلاثة سنوا سنة حسنة، فهناك عندنا سنة حسنة وسنة قبيحة، فلا بأس يقال أنهم سنوا سنة حسنة أو سنوا بدعة حسنة. هذا الحديث يرد على هذا الكلام، وهو تقسيم البدع إلى بدعة حسنة وبدعة سيئة. هذا كلام باطل، البدع كلها سيئة وكلها قبيحة، ولا يجوز لمسلم أن يأتي بعبادة أو فعل لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقول هذه بدعة حسنة. البدعة في الدين هي مخترعة تضاهي الشريعة، فلا تجوز البدعة في دين الله. ما أمر الله بهذه البدع؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ولهذا أجمع السلف، أجمعوا على التحذير من البدع وتواترت الآثار عنهم، لأن البدع أشد وأسوأ من المعاصي، وصاحب البدعة لا يتوب. لماذا؟ لأن الشيطان قد صور له وسول له أن هذا دين، فاستحسن هذه البدعة وظنها طاعة وظنها قربة، فالتبس عليه الأمر. لهذا قال الله في هؤلاء الذين يظنون هذا الظن، قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكذلك يقول الله أفمن زين له سوء عمله فرأوه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وإذا نظرنا في كتب السلف وفي الآثار سنجدها آثار كثيرة، عليكم بالسنة، عليكم بالسبيل والسنة، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. جاء عن عبد الله بن عباس إياكم والتبدع، جاء عن ابن مسعود، جاء عن جمع كذلك من الصحابة. ابن مسعود لما رأى أولئك في المسجد وهم حلق حلق وأنكر عليهم هذا الفعل وقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد بها التكبير والتهليل والتسبيح. قال لهم عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. ثم أنكر عليهم وقال ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة النبي عليه الصلاة والسلام متوافرون، هذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر. ثم قال رضي الله عنه كلمته المشهورة، قال إما أنكم مفتتح باب ضلالة أو أنكم على ملة هي أهدى من ملة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له والله ما أردنا إلا خير. قال كم من مريد للخير لن يصيبه. إذن هؤلاء هم الذين ابتدعوا بدعة في المسجد وفي زمن الصحابة، بل في زمن أعلم الصحابة، وقالوا ما أردنا إلا الخير، وهكذا صاحب البدعة يقول ما أردنا إلا الخير. ونحن لا نشك في بعض الناس أنهم ما أرادوا إلا الخير، لا سيما الثلاثة الصحابة رضي الله عنهم، لا شك جزما أنهم ما أرادوا إلا الخير. ذاك كان يصوم ولا يفطر، وذاك كان يصلي ولا ينام، وذاك كان لا يتزوج النساء، مع ذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يريدون الخير قال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا أيضا يذكرنا لما أرشد عبد الله بن عمرو بن العاص، أرشده النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يريد أن يصوم ولا يفطر ويريد أن يقوم ولا ينام، فماذا قال له؟ قال إنك لا تستطيع ذلك، صم وأفطر وقم ونم. وهذه هي سنته عليه الصلاة والسلام، أرشده إلى سنته. ثم قال عبد الله بن عمر لما كبر سنه قال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه هي الحنيفية السمحة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، فلا خير إلا على طريقته وعلى مسلكه عليه الصلاة والسلام، ولا هدي خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يقول إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، كما جاء في الحديث المتفق عليه. إذن هؤلاء الذين يزعمون أن هناك بدعة ويسمونها حسنة يقال لهم إن مضار البدع ظاهر، والبدع كغيرها من الذنوب والمعاصي، بل وبالإجماع أن البدع أشد من المعاصي، لأن لها آثارا سيئة على الفرد وعلى المجتمع، لأن البدعة محادة لشرع الله، اتباع للهوى، كأنك تقول جئت بشيء لم يأتي به رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا يكفي في المحادة، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لهذا قال العلماء من الآثار السيئة حبوط العمل، يعني في البدع من الآثار السيئة أن البدع من أبغض الشيء إلى الله عز وجل وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام، فهي أشد سوءا من المعاصي. لهذا صاحب البدعة لا يرجى له التوبة، بخلاف صاحب المعصية. صاحب المعصية يعترف بمعصيته ويقول هذا من الشيطان وأسأل الله أن يهديني، بخلاف صاحب البدعة يظنها دينا ويقاتل من أجلها ولا يتركها. ولا شك أن الشيطان قد دخل عليه فزين له هذا العمل. لهذا من أسباب التفرق والفرقة بين الناس هي البدع. إذن لا يوجد في الإسلام شيء اسمه بدعة حسنة، ومن قال ذلك فقد أخطأ خطأ عظيما. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين، وقال وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا كما قال العلماء من جوامع الكلم، أنه كل بدعة ضلالة، يعني لا يوجد بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أصل عظيم من أصول الدين. ويوافقه في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني كل بدعة مردودة. لم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين، لا في الحديث الذي هو كل بدعة ضلالة، ولا في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني كل من أحدث شيئا لا يقال له إنه حسن ولا ينسب إلى دين الله، بل يقال هو ضلالة والدين بريء منه. وبعضهم أتى ببعض الشبه يظن أنها أدلة لهذه البدعة، وهي القول بأن هناك بدعة حسنة. فمثلا يأتون إلى بعض الأحاديث وهي أحاديث صحيحة، يظنون أن هذه الأحاديث يستدل بها على وجود ما يسمى بالبدعة الحسنة. وسنضرب مثالا على ذلك، لكن قبل أن نضرب مثال لا بد لطالب العلم أن يتذكر دائما ما قاله الإمام مالك رحمه الله. كان يقول من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. لماذا؟ قال لأن الله يقول سبحانه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال الإمام مالك فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. ما أجمل هذه الكلمة من هذا الإمام رحمه الله، إمام دار الهجرة. وكذلك الإمام أحمد والإمام الشافعي، وتتابع الأئمة في التحذير من البدع، وأن كل بدعة ضلالة، وأن الضلالة تكون في النار، وأنه لا يوجد في ديننا شيء يسمى أو يقال له بدعة حسنة. وقد يقول قائل لكن هناك علماء قالوا بالبدعة الحسنة، وهم من المحققين والذين عرفوا بالتأليف ونحن نستفيد من كتبهم. نقول أخطأ هؤلاء، والعالم ليس معصوما. وقد ضربوا مثالا بالقرطبي صاحب الجامع، وضربوا مثالا أيضا بالعز بن عبد السلام، وأيضا نسبوا هذا القول إلى الشافعي، والشافعي بريء منه. لكن هؤلاء نعم ثبت عنهم كالنووي والقرطبي والعز بن عبد السلام، نقول نعم ثبت عنهم أنهم كانوا يقولون يوجد ما يسمى بالبدعة الحسنة، وهذا كلام غير صحيح ومردود، والأدلة تكفي في رد ذلك وبيان ضلاله. وسأضرب لكم مثالا على بعض أدلتهم. فمثلا من أدلتهم حديث أبي هريرة في قصة بلال، عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فقد سمعت دف نعليك في الجنة. فقال له بلال، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور صلى ما كتب له. قالوا: هؤلاء الذين يرون أن في الإسلام بدعة حسنة، قالوا: ها هو بلال فعل فعلا وأتى ببدعة وهي حسنة وقد استحسنها النبي عليه الصلاة والسلام، فيدل هذا على جواز الاجتهاد في العبادة وأننا قد نزيد أو قد ننقص. والجواب عن ذلك أن هذا الأحاديث وكذلك جملة من الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعض الصحابة على بعض الأعمال، مثل ذلكم الرجل الذي قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه عندما دخل في الصف وقد حفزه النفس، فقال: من القائل تلكم الكلمات؟ فقال: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. وغيرها من الأحاديث، هذه فيها السنة التقريرية، هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث لا يقال هي بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم. إذن لا يقال أن الصحابي لو فعل أي فعل فيقره النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مباشرة، قد ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما أنكر على الثلاثة. إذن هذه قبلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها، فهي من سنته التقريرية، فأقر بلالا وأقر هذا الرجل وغيره كما جاء في بعض الأحاديث. طائفة من الصحابة عملوا أعمالا لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل ما جاء في حديث الثلاثة الرهط الذين تقالوا أعمالهم، وتلك المرأة التي ربطت على نفسها حبلا في صلاتها، وكذلك معاوية بن الحكم عندما صلى وتكلم في صلاته أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: من رغب عن سنتي فليس مني، بعد أن أنكر على الثلاثة وبين لهم السنة وقال: إني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد. إذن هذا دليل على أن من أقره النبي صلى الله عليه وسلم يقال لهذا السنة تقريرية، أقره النبي صلى الله عليه وسلم فهي من سنته. أما من أنكر عليه فهذا دليل على أن المعيار في ذلك هو فعله عليه الصلاة والسلام، فلا حجة في هذه الأحاديث لا من قريب ولا من بعيد، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتقدمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولو اجتهد أحد منهم فيعرض هذا الأمر على رسول الله، فإن أقره كان سنة تقريرية، فإن أنكر عليه فلا يقال إن هذه بدعة حسنة. كيف تكون بدعة حسنة وقد أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذن الصحابة كانوا يعرفون أن الأصل والمعيار والميزان هو اتباعه وتجريد المتابعة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. إذن لا يوجد في ديننا شيء يقال له بدعة حسنة، الواجب تجريد الاتباع لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا تقسم البدع إلا إلى قسمين، إما أن تكون بدعة كفرية والعياذ بالله تخرج صاحبها من دائرة الإسلام، أو تكون من البدع التي هي ليست كفرا بل فسقا ويكون صاحبها مبتدعا، فإذا تاب ورجع عن بدعته، وإلا حذر منه العلماء ومن بدعته كما صنع السلف في التحذير من أهل البدع. إذن هذا هو الاتباع الذي أمرنا به، والمؤلف رحمه الله قد ذكر ذلك وأشار إليه في هذا البيت، أشار إلى الإخلاص وأشار كذلك إلى المتابعة. إذن من أبرز مظاهر المتابعة هو أنك تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. العلماء ومنهم ابن كثير في التفسير عند هذه الآية ماذا قال في هذه الآية؟ قال: هذا أصل كبير في التأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الآية من سورة الأحزاب، ومعروف في يوم الأحزاب ماذا حصل: تجمعت قريش وتجمعت اليهود والأحابيش، 10,000 مقاتل من المشركين جاءوا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بالتأسي والاقتداء بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني اقتدوا به وتأسوا به عليه الصلاة والسلام. إذن هذا هو الاقتداء الحقيقي، أن يكون برسول الله عليه الصلاة والسلام وبأصحابه الكرام الذين ساروا على طريقته. بل لو كان الأنبياء أحياء وظهر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم لوجب عليهم جميعا أن يتبعوه. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ولهذا لما رأى في يد عمر صحيفة من التوراة قال ما هذا يا عمر، فوالذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. إذن يجب تحكيم السنة والتحاكم إليها. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا التحكيم في كل شيء، حتى في الصلاة، حتى في العبادات، في كل صغيرة وكبيرة يجب أن نتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بوحي عظيم من ربه فيه الهدى وفيه النور وفيه البراهين، لا يجوز الخروج عن سنته عليه الصلاة والسلام ولا أن نحدث شيئا في دين الله. والكلام حقيقة في الاتباع يطول، واكتفينا بأهم الأمور المتعلقة بالاتباع. يجب أن ترضى بحكمه، يجب أن ترضى بشرعه عليه الصلاة والسلام. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يجب أن تكون وقافا عند حدود الشريعة. إذا كنت تريد الاتباع وأن تكون متبعا يجب أن تكون وقافا عند حدود الشريعة، تلك حدود الله فلا تعتدوها. الحلال حلال والحرام حرام. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ولهذا انظروا إلى الخوارج ماذا صنعوا في زمن الصحابة رضي الله عنهم، مع أنهم أكثر الناس عبادة صوما وصلاة واجتهادا، لم ينفعهم ذلك. لماذا لم ينفعهم ذلك؟ لأنهم خالفوا هذا الأصل، اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع كثرة عبادتهم لم يعتصموا بالسنة، ولا اعتصموا أيضا بمسلك وطريق الصحابة الذين كانوا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فأثنى الله عليهم، أثنى الله عليهم ورضي عنهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. فقاتل الصحابة الخوارج، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدنا أن الصحابة يحتقرون صلاتهم مع صلاة الخوارج، وصيامهم مع صيام الخوارج، وقراءتهم مع قراءة الخوارج. لكنهم خرجوا عن السنة إلى البدعة، إلى الغلو، إلى التفريط أو إلى الإفراط، إلى المجاوزة والإسراف. ثم بعد ذلك ختم المؤلف ما يتعلق بذلك بالتوكل، ولعلنا نجرد هذا إلى درس قادم إن شاء الله. توكل على الرحمن حقا وثق به ليكفيك ما يغنيك حقا وترشده، لعل هذا يؤجل إلى درس قادم. وبهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.